بسم الله الرحمن الرحيم. أردت يا وفاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهكذا يا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الفرقان بين الحق والباطل، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا صاحب الفضيلة فاضل الأستاذ الخالق الشيخ محمد عبد الرحمن الجزاز القارئ بجمهورية مصر العربية وعضو عصابة القراء والمقيم بمركز ومدينة أبو حمص محافظة البحيرة. والآن استمع وإياه الخاشعين للتلاوة. Thank you. نورنا والله والله وحشنا وحط ربنا نورت البلد والله استمتعنا يا عم ولا محمود Yeah. من ذا الذي يخرجهم عليك يا سيدي. Thank you. قال الذي

احنا متعطشين لصوتك الجميل يا شيخ محمود، ولكن كان ربنا في قلوبنا كلها صوتك متعطشين لي والله، صوتك الجميل. وقال اذا مثل الذين حبيبي منورت البلد الصلاة على القرآن العربي كما انزل على طه صلى الله عليه وسلم كالشهد المسكر وكالريح المعطر سفر ابن سفيان يعني هذا شهاد نور على نور كما هدى في كتاب قرآن رب العالمين منزل فيه الهدى الشفاء كان تزيد له بركة من فضيل خالق الشيخ احمد محمد عبد الرحمن الخزاز القارئ ابن ساعة توثيق مصر العربية وقارئ الدول العربية والإسلامية والمحيط مدينة محافظة محافظة الحياة أم على أكوى مقبرات سلطة علمية بأمر الله الوارفة ربية إزار إطار مريض مخاذ الصلاة الأخرى وصحيحها المفاق الله دينا الحاج محمد الشكلة الحاج محمد الشكلة المقيم المعروف بسورة ولفقيدها الرحمة التي اتقلت من دار الفناء الى دار البقاء وهذه سنة الله في خلقه وكل من تقدم العفاء كان فعله مشهور ودوام الله عنه.